فصل في حروف فواتح السور. جملة أحرف فواتح السور، صله سحيرا من قطع كـ14. فمد كم عسل نقص طويلا، وخذ بعين الوسط والتطويلا، وقصر برهط حي كل حرف، وسمه مدا طبيعي حرفي، وسم حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مدي.